نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة أفزارا من القاصرات الطرف لو دب مشغل من الذر فوق الإتب منها لا أثار له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصغر إذا نحن سرنا خمس عشرة ليلة وراء الحساء من مدافع قيصر إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير وكنا أناسا قبل غزوة قرمن ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها في بردع صار ميسارا ألا رب يوم صالح قد شهدته بتالف ذات التل من فوق طرطرا ولا مثل يوم في قذار نظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرا ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا ونحو حتى نحسب الجون أشقارا.